الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم.